سلام عليكم. عام 99 ميلادي في ضواحي المدينة المنورة، في أكثر من منطقة حوالين المدينة المنورة وتتبع للمدينة، بعد هالمناطق هذه يكون في صحراء يعني بر، والبر هذا كذلك يتبع المدينة المنورة. المهم كان في رجل من أهل البادية الرحل، وهذول ترى في هالوقت هذا نادرا ما تحصلهم، يمكن كانوا في أواخر التسعينات إلى أول الألفية يعني 2001-2002. أنا كنت أشوفهم يعني في البر في السعودية وفي بر الكويت وفي بر الأردن، أعتقد الآن أصبحوا قليلين جدا. يعني هذول فعلا هم البادية يعني اللي إلى الآن يعيشون يعني في البر وما يروحون للمدينة أبدا. في رجل عمره 79 سنة وزوجته كبرى في العمر، يعني أصغر منه بسنة سنتين، كبيرة يعني، وعنده واحدة من بناته وصل عمرها 30 سنة، وهي الوحيدة اللي ما تزوجت من بناته، ما عنده شباب، وعايشة معاهم في هالبيت الشعر. وهذول عندهم يعني كم راس غنم، وهذه يعني مصدر رزقهم، ويطاردون الربيع، يطاردون العشب، وين مكان اللي فيه الفيضة ومكان اللي فيه شوي الربيع يروحون يتنقلون من مكان لمكان فيها البران اللي حوالين المدينة المنورة. المهم عايشين في هالخيمة هذه، ويوم الأيام في أربعة شباب من قبيلة معروفة جدا، وهذول يعني من أكبر القبائل الموجودة في المدينة المنورة، وتحية لهالقبيلة ولجميع القبائل الموجودة ولجميع المتابعين في كل دول العالم أكيد، وبالأخص اللي في المدينة المنورة اللي إحنا بنتكلم عنهم. الشباب هذول الشباب أربعة اللي يحبهم قلبك، شباب رجال بمعنى الكلمة، كل واحد فيهم على قلب الثاني، وطلعتهم حلوة في القناص والصيد، ودائما يتخاوون بهالسيارة وحاطين أغراضهم، وعندهم هالشوز ان يروحون للصيد، وطلعتهم حلوة يعني يشبون النار ويباتون في البر ويرجعوا لأهاليهم، متعودين كل مرة يسوون هالطريق، هم من أهل المدينة. ذاك اليوم قالوا نبي نروح البر، يلا تجهزنا، خذوا عدتهم وطلعوا في البر، ويمشون في هالبر بعد ما ابتعدوا عن المدن، ودخلوا في وسط هالبر هذا صحراء ما في احد. يوم لقوا المكان المناسب اللي يمرحون فيه وينزلون اغراضهم، وعلشان يشبون النار ويضبطون القعدة ويأكلون عاد يتغدون ولا يتعشون. المهم ويتذكرون انهم ناسين الماي، كل شيء موجود عندهم، جرعك البنزين المواد الغذائية كلها موجودة الا الماي. قالوا الحين شي رجعنا اخر الدنيا، خلونا نشوف احد من اللي هالساكن هالبر هذا يعني يعطينا ماء، يعني نعبي من عنده جركل جركلين. قالوا يلا، يركبون مرة ثانية السيارة، اتركوا أغراضهم نفس المكان وركبوا السيارة وقعدوا يمشون في هالبر يدورون، ولا في بيت شعر في وسط هالصحراء وعنده كم راس غنم وكذا. قالوا بس هذا من البادية الرحل، وأكيد لابد أنه مضبط نفسه. ولين وصلوا قريب من بيت الشعر، بيت الرجال هذا، وفي عادة عند الناس خصوصا أهل البادية لا جيت بيت الشعر ما تجيه ليل باب، ما يصير، لأن هذا ما هو بيت مثل البيوت المسكرة، ممكن تنكشف حريمهم بأي لحظة، يعني يطلعون وكذا مكشوف، فتكون بعيد. أيام أول شي يسوي يكون بعيد عن بيت الشعر، يعني ينادي من بعيد يا أهل البيت يا لجاويد من الموجودين يا كذا. ولكن الحين لما صارت عندهم سيارات لا، يبتعد عن البيت بيت الشعر ويقوم يضرب اللي هو البوري أو الهرن السيارة، مزمار السيارة يضرب يضرب يضرب، شوي ولا طالع لهم الشايب اللي أسولف لكم عنه اللي عمره 79 سنة. أول ما طلع الشايب يا هلا حيا، طبعا الشايب تعبانه وهذا الضيم مبين عليه الشقة والتعب، يا هلا حياكم حيا، وينزل واحد فيهم من بعيد مرحبا طال عمرك يعطيك العافية وسامحنا على الإزعاج وإحنا مقطوعين ونبي ماي. أبشر والله الساعة المباركة حياكم الله، أنزل أنزل ونزل أخوياك تعالوا تقهوا عندي. قال لا يعطيك العافية يا عمي وحنا بس محتاجين ماي ونبي نمشي. قال لا أبد، أنزل ونزل ربعك اللي عندك تعالوا تقهوا. استحوا من الشايب انزلوا، طبعا الشايب ما فيه حيل ولا فيه شدة انه يقوم يسوي قهوة. المهم صح على بنته وعلى زوجته، البنت سوت القهوة وقربتها عند بيت الشعر، والأم شوي يعني حطت قريب عندهم، ويقوم واحد من العيال الأربعة هذول الشباب ويسحب القهوة ويقهوي ربعه ويقهوي الشايب ويسولفون معاه ويعطيك العافية يا عمي وكذا. يوم تقهوا وخلصوا الشباب يتلفتون على بعض، واحد يطالع الثاني، لا أرجوك يا أبو طلال لا تقول شايب في البر بروحه 79 سنة وتعبان وزوجته عجوز ومعاه بنت عمرها تقريبا 30 سنة وهذول 4 شباب ويتلفتون على بعض، شافوا ان البر مقطوع ابدا. لكن اللي راح باله بعيد اقول له لا تستعجل. الشباب كانوا يتلفتون على بعض كأنهم يسألون بعض الشايب كأن فيه شيء بيقوله، في غصة بقلبه بيقولها، ويتلفتون على الشايب وهم فيهم ذهانة. الشباب هذول الناس تفهم بالعادات وحركات رجال، يعني كأن الشايب يوم قال لهم تعالوا تقهووا وهم يتقهوون ويقهون الشايب والشايب ساكت ويطالعهم، قالوا شايب يبي شيء، ويقوم الكبير فيهم يقول يا عمي شلونك انت وشون وضعك وشلون كذا، وقال والله يا ولدي انا رجل فقير وعلى باب الله وعندي كم راس الغنم اللي تشوفهم هذول، هذا كل ما املك في الدنيا، واحنا ما نملك الا هالبيت شعر اللي نشد فيه من مكان لمكان ونطرد الربيع ومن هالكلام، واحنا مقطوعين لا عندي يعني اهل وجماعه ولا ما عندي الا بنتي وعندي زوجتي مره كبيره وتعبانه، وحتى يعني نتعب في الروحه والجيه يعني. قال له ابشر يا عمي تبي شيء محتاج شيء، وينزل الشاي براسه يتضايق ويلتفت عليهم، قال لهم انتم من وين؟ قالوا حنا من القبيله الفلانيه. قال والله النعم، يعرف ان هذول هذه ديرتهم بالمدينة المنورة. قال تكفون يا عيالي طالبكم طلبة، وينصدمون ابشر يا عمي عسى ما شر فيك شيء. قال تكفون انا بموت من القهر عسى ما شر يا عمي. قال والله يا عندي مشكلة صار لي 3 أشهر وأنا بموت من القهر. تعرفون قهر الرجال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إن ذابحني قهر الرجال. يا عمي تكلم فيك شيء، أبشر بعزك، أبشر باللي يفزع لك وكذا، تكلم محتاج فلوس محتاج شيء كذا. قال لا أنا فقير لكن عيشتي هذه راضي فيها والحمد لله، وأنا ما أبي شيء من الدنيا، أنا أبي الستر بس، لكن في واحد هتك ستري. لا حول ولا قوة، تكلم يا عمي والشباب هذول ترى الرجال على فكرة بقول لك اللي فيه رجولة، اللي فيه رجولة صج ترى يموت من القهر، يموت يموت يعني لما تقهره يموت من الداخل، يموت فعلا يعني يدفنونه باكر. لا تقهر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أني أوعدك من قهر الرجال، لأن ما يذبح الرجال الحقيقي أبو الغيرة على قولتهم، الرجل اللي فيها المبادئ وفيه يعني الخوف من رب العالمين، وهذا اللي يموت فعلا من قهر الرجال. والشباب هذول يشيشون، يشيشون يعني يعني تحمسوا وفزعوا وعصبوا وحمقوا عليه، وتكلم يا عمي ايش فيك، عسى ما شر، ابشر والله بعزك. قال في واحد افغاني الجنسية، ايش فيه؟ قال هذا احنا ترى ما سكننا هني في المكان هذا الا صار لنا الان اسبوعين، وانا شلت من المكان الفلاني يعني على اطراف ينبع، وجيت هني لاني قاعد اهرب من هالافغاني. رجل افغاني شباب استغربوا، ليش ايش صاير؟ قال انا اقول لكم صاير، هذا قبل 3 أشهر عنده جيب من نوع القديم ثمانينات وكذا، ويجيني قبل 3 أشهر وأنا أشوفه من بعيد يفتر بهالبر، ما تشوف إلا غبرتي يلف حوالين بيت الشعر، يلف يلف لكن من بعيد لبعيد، وأنا مستغرب منه. المهم لين أقبل على ذاك اليوم أو ينزل ولا هالأفغاني طول بعرض، ولا هذا كان مثبت على بنتي، لأن بنتي مرات هي اللي تروح يعني تسرح بالغنم وتجي وكذا، ما نجيها آمرش عندك وكذا، أو يضربني ذاك الراشدي اللي خلاني في الأرض هالمسكين الشايب. يقول أنا من ضربته وأنا كل شوي يغمى علي واصحى، ماني قادر أمسك الأرض، أبي أوقف على رجولي ماني قادر، وأشوفها رايح على البنت يوم جت أمها تبي تفزع ويضرب أمها ولا هي في الأرض ويعتدي على بنتي. الشباب يوم قال لهم الكلام انجنوا، تكلم صدق يا عم انت؟ قال لي والله، وأنا في غيبوبتي اللي كل شوي أصحى وانام واصرخ واحاول اني انقذ بنتي لكن ما فيني حيل، وقعدت ابكي من القهر لين خلص من البنت تركها ومشى. انا اول ايام ما نمت الليل من البكي والقهر، انا وامها والبنت، لكن الله اقوى. شو نسوي في البدايه؟ حاولنا ان يعني نقول خلاص ندور الستر، حسبي الله ونعم الوكيل، لكن نبي الستر، ما نبي نفضح البنت ونروح مركز شرطة والناس تعرف قصة بنتي وأبدار الموضوع. لكن أخذ عندك هالصدمة. قال له بعد يا عمي؟ قال لي نعم. جاني بعدها بأسبوعين ونفس الحركة، هو يضربني ضربة أنا كنت راح أموت، ويضرب العجوز ويعتدي على البنت والبنت تقاوم وتضرب فيه ويضربها لين يغمى عليها، يعتدي عليها ويمشي، لأن داري مثبت بيت الشعر ما في أحد ولا حوالينا أحد والناس ما هي حولنا، وشافنا ما اشتكينا والظهر كان يراقب وشافنا احنا ندور الستر ونخاف من الفضيحة. قام وكررها أسبوع بعد أسبوعين. أنا قلت لا، الموضوع الحين حتى أنه تعدى، هذا راح يقتل أحد فينا وكذلك يعتدي على البنت. وانا خلاص يقول انا ما بقى فيني دم من القهر، لكن ماني قادر اسوي له شيء. واروح مركز الشرطه وابلغ، قالوا جيب البنت نفحصها. قلت لا، اول شيء يمسكوه. يقول انا ما ودي اودي بنتي ويفحصون او كذا، ابيهم يفكوني من شره بس. وفعلا جو رجال الامن ودوروا عليه في البر وكذا، وقعدوا عندي يوم يومين، وما هم مبين ولا حتى اثار السياره وكذا، ما لقوا لها اي، يعني ما عرفوا منه هذا يعني. والبر لا في كاميرات، ما احنا عارفين هو يجي من وين. ودوروا رجال الامن وقعدوا اكثر من شهر، وقالوا شوف يا عم اذا جاك مره ثانيه بلغ. ما كلها الطريقه ها، وخصوصا اني انا بعد ما ابي اودي بنتي يفحصونها، ولا اني حصل بعدين وش الفايده والبنت تنفضح وتدخل المراكز. لا حول، ترى فعلا موقف الشايب الله لا يحط بشر فيه. والشباب يغلون من القهر، ميتين يبون الشايب يخلص السالفة. قال ويجيني بعدها، يعني قبل هالسالفة، قبل الآن، من أني أسولف لكم الآن، بثلاث أسابيع ويكررها مرة ثالثة. أنا قلت خلاص ما في حل إني يعني أهرب من هالمكان هذا. وشديت وطلبت الناس عيال الحلال يساعدوني، وفعلا يلا شلت أغراضي وجيت له المكان. وأول ما جيت هالمكان ثاني يوم وأنا تعبان من شد هالخيام والأغراض ونزل كذا، ويجينا ثاني يوم ويكررها المرة الرابعة ويهرب، ولا مرة أحد قدر يمسكه. وأنا والله خلاص أنا ما ذقت الأكل ولا النوم، صار لي الآن ثلاثة أشهر وأنا والله كان فيني حيل، وأنا ترى أشتغل في البر، لكن من كسر ظهري هذا والله العظيم أتمنى أني أموت. خلاص ماني قادر أدافع عن بنتي، وزوجتي تبي تموت من القهر وأنا بموت من القهر. قالوا له والله أبشر يا عم، والله أنك يعني طلبت الفزعة من اللي بيجيب حقك. قال تكفون يا عيالي، لكن ما أبيكم تورطون، تكفون. قال أبشر يعني، اعتبر موضوعك خالص الآن، حتى لو أنت ما تبيه إحنا نبيه. يوم خلصوا من عنده واتفقوا، قالوا له إحنا ما راح نتركك. راح الراقب من بعيد، والله لو يقعد سنة ما نتحرك من مكاننا. قال لهم كفوا ويعطيكم العافية. وفعلا مشوا الشباب وراحوا عند جبل قريب من عنده من موقعه، وخشوا الجيب خبوه وقعدوا فوق هالجبل هذا، وعندهم درابيل. هذول الشباب هالقناص وصيد وعندهم درابيل اللي هو المنظار من بعيد، ويطالعون يراقبون. أول يوم ما جاء، ثاني يوم ما جاء، ثالث يوم ما جاء. واحد فيهم ينزل ياخذ الجيب يروح لهلا يجيب لهم الماكل والاكل والاغراض والملابس، وقعدوا عسكروا على هالجبل ثلاث اسابيع. وذاك اليوم الفجر اللي ماسك المناوبه واحد فيهم ويشوف، ولا هذا الجيب اللي جاي من اخر الدنيا من وسط البر وراه غبرته، ويطالع ويطالع ويطالع ويصحي ربعه. قال لهم يا جماعة هذا مثل الجيب اللي وصفه لنا الشايب، جاي من آخر الدنيا وينه. ويطالعون يطالعون ليه، قالوا خلونا نشوفه شي يسوي هذا الخبيث إذا جاء عند بيت الشايب. طبعا المرة الثانية لما هو شد من مكان، رحل من مكان لمكان قاعد يدور عليهم في البر لين طح عليهم. هذا عايش كذلك، الأفغاني عايش في البر يعني شغال في البر، الظاهر فيه شيء يعني ويعرف. لما قعدوا رغمون الشباب ولا شي يسوي، يفتر حوالين بيت الشعر بيت الشايب، لكن على بعد 4-5 كيلو متر بشكل دائري، من بعيد يلف يلف يلف. ليش؟ كل مرة كان يسوي نفس الحركة علشان يتأكد انه ما في مراقبة، ما في رجال امن، وهو جاي من الشارع يتأكد في دوريات في شيء، ويفتر حوالين المخيم، يفتر يفتر يفتر، شاف وطمأن انه ما في بشر. والفجر لين جاء وصفط عند بيت الشايب، ويطلع على الشايب يسب ويغلط فيه ويحاول فيه نفس كل مرة، وصار تعارك مع الشايب، ويمسك الشايب ذاك اليوم كسرت كسر الحقيقة، ويروح يدخل على العجوز اللي ماسكة بنتها ويضرب العجوز وياخذ البنت غصب ويبي يعتدي عليها شوي، ولا الذياب الأربعة واقفين فوق رأسه. أهلا وسهلا، هلا، انت وين؟ 3 أسابيع واحنا نغلي فوق هالجبل، انت وين؟ طبعا هو صحيح انه ضخم، لكن ترى الشجاعة مرات يجيك واحد ضعيف وقصير، لكن في شجاعة يكسر راس اكبر واحد مجسم. بصراحة الشجاعة مطلوبة، وهذول عندك 4 شجعان ميتين قهر، ودايما المجرم جبان ما انفع، او يشيلونه فوق او في الارض او يسحبونه برا برا برا برا، بسحب سحب سحب لين وصلوه لوسط البر، واثنين كل واحد ماسك ايده من صوب، وواحد ماسك شعره من فوق، والرابع ياخذ التراب ويحطه بفمه، ويشيل التراب ويحطه بفمه وبأنفه وبعيونه لين خلوه ياكل نص البر. اختنق بغي يموت، كل ما قام يشوتون فيه بوجهه ببطنه، يكسرونه بالعصي بالحجار اللي معاهم. طبعا هم معاهم سلاح، لكن الشايب كان مترجيهم ان ما تستخدمون سلاح وما تقتلونه ولا تبتلون في دمه. يعني هم من اول قالوا والله انصدنا لا نسوي فيه كذا، والله ويطبقون فيه كل الوعود. كسروه تكسر، اضربوه ضرب سنة بساعة، حتى ان واحد فيهم من كثر القهر اللي فيه معها الباكورة العصا، باكورة وفيها مثل الدبابيس براس الباكورة هذه، ويضرب على الاماكن الحساسة قطع تقطع خلاه ينزف. طبعا هو قام ينزف دم من عيونه من انفه من اذونه، المهم ويربطونه ايدينه ورجوله ويفسخونه ملابسه ويسحبونه لين وصلوا للجبل اللي هم عسكرين فيه، ويربطونه على شجره وياخذون الجيب ماله ويحرقونه قدام عيونه، حطوا عليه البنزين وولعوا فيه قدام عيونه، وخلوه معلق ينزف ينزف لين شافونا خلاص يبي يموت، ويروحون للشايب قالوا اسمع يا عم، الحين تروح وتبلغ رجال الامن وقول لهم ان اللي اعتدى على بنتي والافغاني ترى هذا موجود، ولا تذكر اسامينا، ان مات خلاص لا حول ولا قوه، اذكر اسامينا شو نسوي، لابد ان بيوصلون اذا صارت قتل، يعني اذا مات هو شكل بين الحياه والموت، لكن ان عاش على الاقل خلي ياخذونه ويسعفونه ويصير خير بعدين، وحنا راح نتواصل معاك لكن من بعيد لبعيد. وفعلا ويقوم الشايب ويروح يبلغ رجال الامن، ولين وصلوا ولا هالافغاني تو فاك نفسه من الحبل اللي مربطينه يبي يهرب، ويمسكونه رجال الامن ويحيلونه للتحقيق، ويعترف قال فكوني بس لا يجون هذول يذبحوني، أم ربطيني مفصخ يبون ذيابة تاكني ولا هالضباع ولا هالحيوانات المفترسة بهالجبال، قال اخذوني السجن كيفكم مالكم بالطويلة، ويجيبون البنت. والشايب رفض، يعني كان التحقيق كامل وفعلا البنت تم الاعتداء عليها والشايب عليه ضربات، لكن الشايب قال انا ما راح اسجل قضية، انا مستحيل اخلي بنتي تدخل يعني او ان تقيد باسمها او يبقى في سجلها يعني سجلها الامني انها تم الاعتداء عليها، احنا نبي الستر وكذا. لكن تم يعني محاكمة الأفغاني بتهمة التحرش بتهمة الكذا، لكن البنت رفضت أن تسجل قضية والأب رفض، رغم أن حتى رجال الأمن كانوا على علم ومتأكدين من اعتداءه، لكن هذا ما هو راضي يسجل قضية. المهم احكموا عليه بالسجن 10 سنوات مع الإبعاد من المملكة العربية السعودية. في قصة ثانية أنا بذكرها لكم هم، لكن لا تقولوا لي أنت حاط على لا سمعوا. في المدينة المنورة احنا جبناها على من نفس الملف القضية، كان معاه ملف قضية ثاني صدمني أنا. رجل تو متزوج، وتعرفون اللي تو متزوجين شوي يتشعب ويسوي حق يعني يسوي قدام زوجته انه يعني أنا القوي اللي يعني اني انا يعني عادي اخذك وروح البار وروح ما ادري شنو، يعني انتم عارفين مو خايف يعني. شوفوا بقول لكم شيء، اكلمكم عن نفسي انا، لو توديني وين ما توديني انا ما اخاف من المكان، لكن لو معاي زوجتي عيالي اي امرأة معاي، والله اني اكون اكثر انسان خواف. ليش؟ لأنك إذا خفت ومعاك مرة راح يعني تسلم عليها، يعني ما هي شجاعة أنك تروح مكان بروحك أنت ومرة ولا يجونك 4-5. وترى الشجاعة الكثرة تغلب الشجاعة على قولتهم. لا تسوي نفسك قوي، و بيوم زواجه هذا الشاب اللي أكلمكم عنه يعني بعدها بيومين ثلاثة يعني توق قصدي معرس، خذ زوجته قال لنا بروح البر، وداها أحد الجبال على أطراف المدينة. المهم صافط هالجيب، عنده جيب لاند كروزر، وفاتح الجيب من ورا ومنزل الأغراض ويبي يسوي لها شبة نار وكذا المهم الله يستر ما أدش عندهم هني. المهم بيسوي قهوة ويسوي شاي وجايبين أكل ومبسوطين طالعين اثنين معاريس مع بعض يعني يغيرون جو. وتلتفت المرأة، هم قاعدين أسفل الجبل يعني أسفل الجبل صافطين وحاطين الشبة والنار، وتلتفت المرأة على الخلف على الجبل نفسه، ولا ذاك الأفغاني اللي نازل يركض من الجبل، ينزل ينزل ينزل. يوم شافته هالمرة هذه وتلتفت على زوجها، قالت له أبو فلان، يعني حتى لو ما عنده عيال يسمون أبو فلان ترى زين، قالت له شوف هذا اللي نازل من الجبل. هذا التفت ولا هذا الأفغاني قاعد ينزل وجاي صوبهم وهم أسفل يعني. التفت عليه قال له يا هاي يا بي يا فلان، يصارخ يعني يقول له روح أنا معاي حرمة، يصارخ عليه يعني. توقع الأفغاني شو يقول له؟ يقول أنا يبغي حرمة، ينزل من هالجبل أنا يبغي حرمة. ولا هذا يوم شاف الرجال بروحه وفوق الجبل والبر فاضي، قال أمسك الرجال الحين أكسره واعتدي على زوجته، وجاي يركض قبل لا يوصلهم شوي. والله يهديه الشاب ويتذكر أنه حاط سلاح فرد حاطه في الشنطة الخلفية للجيب، تعرفون وين المكان اللي فيه الجيك والعفريت أو كذا، ويركض ويروح. هذا الأفغاني يحسب شنو؟ يحسب ان هذا الولد بينحاش، ترك زوجته بينحاش يعني لانه قرب عندهم، ويركض ويروح للجيب من وراء. خذ المسدس من هني ولا الافغاني تو ماسك زوجة الرجال تو يبي يمسكها ويرفع عليه المسدس. اول ما شاف معاه مسدس ويرجع مره ثانيه يركض، هذا ما تحمل من القهر او قعد يرمي عليه يرمي يرمي يرمي يرمي لين طاح وجلس بين الصخور، يعني ما عرف هو مات ولا ما مات ما يدري. المهم الله سلمهم وياخذ زوجته وينحاشون من المكان. راح بلغ منه، بلغ نسايبه لان زوجته قامت تلطب ومن الخرعة وشافت ان هذا بغى يهجم عليها وزوجها اللي اطلق عليه النار هو قتله ولا لا. المهم افضحته قام وبلغ نسايبه اللي هو محارمة، او احنا يسمون محارمة العداء النسايب يسمون محارم وفي ناس سميهم نسايب. المهم وبلغهم في السالفة، هذول اخوان المرأة طلعوا اقشر من الرجال. قال هذا اللي بغى يعتدي على عرضنا وشرفنا وين مكانه؟ والله لا تودينا الحين، واذا طلع مو ميت والله لا نقتل الحين. قال لهم يا جماعة انا رميته والله ما ادري هو مات ولا لا، قال تودينا الحين وندور عليه واذا طلع حي راح نقتله. المهم اجبروه غصب عليك مو بكيفك، قال لهم يلا مشينا. ويروحون مرة ثانية الجبل يدورون ولا دم فعلا، ويدورون يدورون يدورون ما حصلوا، ويروح يبلغ السلطات الأمنية بالموضوع كله. فعلا جو السلطات الأمنية ولقوا دم ويدورون على الأفغاني وشهادة الزوجة. المهم مالكم بالطويلة، بعد 3-4 أيام ويجيهم بلاغ من أحد المستشفيات إن في أفغاني متعرض لطلقتين نارية بالفخذ من الخلف من الركبة وكذا وحالته صعبة وبين الحياة والموت، والظاهر كان متخبي نزف لين بغى يموت بعدين راح سلم نفسه حق المستشفى. المهم سلموا لرجال الأمن وتم تسجيل قضية، وتم بعد ما تنازل الرجال يوم شاف انه خلاص بيموت وانه أصلا ما لمس زوجته يعني كاد انه يتدى، تم ترحيله من المملكة العربية السعودية. هذه نصيحة والقصتين متشابهة، دائما لا تروح البر ولا البحر ولا مكان ما في أحد أو مكان ما هو حيوي وأنت بروحك معاك زوجتك وعيالك ولا معاك بناتك. انتبه والله بأي لحظة وبأي دولة راح تلقى ناس أضعاف النفوس، وترى الكثرة تغلب الشجاعة. أنا ما أقولك أخذ سلاح، لا، ليش تورط نفسك وتدخل بسين وجيم وقضايا وقاتلك واحد بالغلط ولا واحد أخذ سلاح منك ويقتلك؟ وترى مرات السلاح ما ينفعك إذا جاك غدر، سلاح شي يسوي؟ لا تحط نفسك في هالمواقف وفكنا من شرك الله يخليك. ما نبي نقول قصتك يا أخي، الله يحميكم ويحفظكم. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.